بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت: الثاني المجرور بالإضافة كغلام زيد، ويجرد المضاف من تنوين أو نون تشبهه مطلقا، ومن التعريف إلا فيما مر. وإذا كان المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها سميت لفظية وغير محضة، ولم تفد تعريفا ولا تخصيصا كضارب زيد ومعطى الدينار وحسن الوجه، وإلا فمعنوية ومحضة تفيدهما، إلا إذا كان المضاف شديد الإبهام كغير ومثل وخدن، أو موضعه مستحقا للنكرة كجاء زيد وحده وكم ناقة وفصيلها لك ولا أبا له فلا يتعرف، وتقدر بمعنى في نحو بالمكر الليل والنهار وعثمان شهيد الدار، وبمعنى من في نحو خاتم حديد ويجوز فيه النصب في الثاني وإتباعه للأول، وبمعنى اللام في الباقي. وأقول: الثاني من أنواع المجرورات المجرور بالإضافة، والإضافة في اللغة الإسناد، يعني تقول أضفت كذا لكذا، يعني أسندته إليه. قال امرؤ القيس: فلما دخلناه أضفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب. أضفنا يعني أسندنا. حاري منصوب إلى الحيرة، وهي مدينة بالعراق. مشطب يعني مخطط، ومنه التشطيب الآن، كلمة عامية ما تستعمل، يعني شطبت عليه يعني خططت عليه. أي لما دخلنا هذا البيت أسندنا ظهورنا إلى كل رحل منسوب إلى الحيرة مخطط فيه طرائق. وفي الاصطلاح: إسناد اسم إلى غيره، كتاب زيد أسندت اسما إلى غيره، أي إلى اسم آخر، على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه. تنزل الثاني الذي هو المضاف إليه من الأول الذي هو المضاف منزلة تنوينه، أو ما يقوم مقام تنوينه. يعني كتاب زيد، زيد هذا قائم مقام التنوين في المفرد، حينما تقول كتاب كتاب، فأنت إما أن تنون وإما أن تضيف، لأن الثاني منزل منزلة التنوين، فإما أن تأتي بالتنوين فلا إضافة، وإما أن تأتي بإضافة فلا تنوين، لا يجتمعان. كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكانيا، أو ما يقوم مقام تنوينه. ولهذا، أي لهذا التعريف ولهذا الضابط، وجب تجريد المضاف من التنوين في نحو غلام زيد، لا تجمع، ما تقول غلام زيد لا يجوز، ومن النون في نحو غلامي زيد، نون التثنية تحذف، وضاربي عمر، نون جمع ذكر سالم تحذف. قال الله تعالى: تبت يدا، أصله يداني، حذفت النون نون التثنية، يدا أبي لهب. وقال: إنا مرسلو الناقة، أصله مرسلون، نون مذكر سالم، إنا مرسلو الناقة. وقال: إنا مهلكو، أصله مهلكون، حذفت نون جمع ذكر سالم، إنا مهلكو أهل هذه القرية. وذلك لأن نون المثنى والمجموع على حده قائمة مقام تنوين المفرد. قوله والمجموع على حده يقصد جمع المذكر السالم، لأن الجموع عندنا جمع تكسير، وعندنا جمع مذكر سالم، وعندنا جمع مؤنث سالم، فحتى يخرج بقية الجموع يقول المجموع على حده، الضمير في حده يعود على المثنى، يعني المجموع على حد المثنى، يعني المجموع على طريقة المثنى، المجموع على طريقة المثنى. فيقصد بهذا أن المثنى وجمع ذكر سالم أخوان، أحكامهما متشابهة، كلاهما يختم بواو نون ويا نون، هذا هو المقصود، لذلك يجمع بينهما في الأحكام كثيرا. وإلى هذا أشرت بقولي: ويجرد المضاف من تنوين أو نون تشبهه، واحترست بقولي: تشبهه من نون المفرد وجمع التكسير كشيطان وشياطين. شيطان مفرد، شياطين جمع، فهل تحذف نونهما؟ لا، لأن هذه نون أصلية، التي تحذف هي نون مثنى ونون جمع ذكر سالم. تقول: شيطان الإنس، تثبت النون، شر من شياطين الجن، تثبت النون، لا تحذف لا في المفرد ولا في الجمع، فتثبت النون فيهما ولا يجوز غير ذلك. وقولي مطلقا أشرت به إلى أنها قاعدة عامة لا يستثنى منها شيء، بخلاف القاعدة التي بعدها، التي ستأتي الآن فيها استثناء. أما هذه القاعدة وهي وجوب حذف النون من المثنى والتثنية ومن وجود حذف التنوين من المفرد عندما يضاف، هذا لا يستثنى منه شيء. أما الذي يستثنى منه فسيأتي. قال: وكما أن الإضافة تستدعي وجوب حذف التنوين والنون المشبهة له، هذه النون التي في المثنى والجمع تشبه التنوين، نعم، كذلك تستدعي وجوب تجريد المضاف من التعريف. يعني كما أنك لا تجمع بين التنوين والإضافة فلا تجمع بين التنوين والتعريف، عفوا، بين الإضافة والتعريف، سواء كان التعريف بعلامة لفظية أم بأمر معنوي. فلا تقول الغلام زيد، تجمع بين التعريف في ال غلام وبين الإضافة، هذا لا يجوز. ولا زيد عمر، هذا معرفة بالعلمية، وذاك الأول معرف بالأداة مع بقاء زيد على تعريف العلمية، هذا الذي لا يجوز. أما إذا نزعت العلمية من زيد واعتقدت أنه نكرة فيجوز، تقصد زيد من الزيود مجهول. قال: بل يجب أن تجرد الغلام من ال، وأن تعتقد في زيد الشيوع والتنكير، زيد عمر يعني زيد من الزيود المجهولين، حينئذ تضيفه لك فيجوز ذلك، زيد عمر. فحينئذ من قال زيد عمر نقول له: هل زيد هذا علم؟ إذا قال علم نقول خطأ، وإذا قال لا أقصد زيدا معينا وإنما هو زيد من الزيود نكر مجهول اعتقد الشيوع والنكارة، حينئذ يجوز، وحينئذ يجوز إضافتهما. وهذه القاعدة أيضا تنسحب على التثنية وعلى الجمع. المثنى لا يجوز أن تثني العلم إلا إذا اعتقدت تنكيره، لا يجوز أن تقول زيدان، زيدان لا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا اعتقدت التنكير والشيوع حينئذ تثني. كذلك زيدون، لا يجوز أن تقول زيدون وزيد باقي على علميته إلا إذا اعتقدت النكارة والشيوع. وعلى هذا قال الشاعر: على زيدنا يوما نقى رأس زيدكم بأبيض من ماء الحديد يماني، على زيدنا يوما نقى رأس زيدكم، فأضاف زيد إلى ضمير متكلم، وفي الثاني أضاف زيد إلى ضمير مخاطب وضمائر معارف، وهذا الأصل أنه لا يجوز لولا أنه اعتقد فيه الشيوع والنكارة. قال: وهذه القاعدة التي تقدمت الإشارة إليها آنفا، يعني التي قال بخلاف القاعدة التي بعدها قبل قليل في الفقرة السابقة. والذي يستثنى منها مسألة الضارب الرجل والضارب رأس الرجل والضارب زيد والضارب زيد، وقد تقدم شرحهن في فصل المحلى بأل، فأغنى ذلك عن إعادته. ارجع إلى صفحة 153، تحدثنا هناك بالتفصيل عن هذه المسائل الأربعة أو وما شابهها، أن هذه من مسائل مستثنى. لماذا مستثنى؟ لأن هذه ما الاستثناء الذي فيها؟ الاستثناء الذي فيها أنه جمع فيها بين ماذا وماذا؟ بين ال والإضافة. الضارب الرجل ضارب فيه ال، وأضفت الضارب إلى رجل، الأصل أن هذا لا يجوز، لكن هذا المستثنى، وكل قاعدة لها استثناءات تقريبا يعني. وجه الاستثناء في الأول أن الثاني فيه ال، فلذلك جاز أن يجمع بين ال والإضافة. وفي الثاني أنه أضيف إلى شيء أضيف إلى ما فيه ال، وهو قوله الضارب رأس الرجل، فالرأس ليس فيه ال لكنه أضيف إلى ما فيه ال. والثالث لأنه مثنى، والرابع لأنه جمع، وقد تقدم شرحهن كما قال. نعم. فأغنى ذلك عن إعادته، فلذلك قلت إلا فيما استثنية، أي إلا فيما تقدم لي استثناؤه. ثم بينت بعد ذلك أن الإضافة على قسمين، محضة وغير محضة. نعم. قال: وأن غير المحضة عبارة عما اجتمع فيها أمران، أمر في المضاف وهو كونه صفة يعني مشتق، وأمر في المضاف إليه وهو كونه معمولا لتلك الصفة، يعني أن الأول عامل في الثاني، يعني الأول عامل والثاني معمول، وذلك يقع، يعني هذان الأمران يجتمعان في ثلاث صور، وذلك يقع في ثلاثة أبواب: اسم الفاعل كضارب زيد، فضارب مشتق صفة مشتقة من الضرب، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن زيد معمول ليش؟ ضارب، لضارب، لأن المعنى أنا ضارب زيدا، فزيدا معمول لضارب على أنه مفعول له. واسم المفعول كمعطى الدينار، معطى مشتق من العطاء أو العطاء، أو العطية، والدينار معمول له، نعم، على أنه مفعول ثاني، معطى هو الدينار، لكن هنا أضيف. فالدينار هو أحد المعمولين، هو أصله أعطي زيد دينارا. فالأول مشتق والثاني معمول للأول على أنه كان مفعولا ثانيا. والصفة المشبهة كحسن الوجه، حسن مشتق من الحسن والوجه معمول لحسن على وجوه تقدمت معنا في باب الصفة المشبهة، لك أن تجعله فاعلا لحسن، حسن وجهه، وفيه أوجه أخرى. نعم، وهذه الإضافة لا يستفيد بها المضاف تعريفا ولا تخصيصا، لذلك قيل له إضافة إيش؟ لفظية. أما أنه لا يستفيد تعريفا فبالإجماع، ويدل عليه أنك تصف به النكرة فتقول مررت برجل ضارب زيد، ضارب نعت لرجل، والنعت يجب فيه المطابقة بين النعت والمنعوت في التعريف والتنكير، فهنا يجب أن يكون ضارب نكرة كما أن رجل نكرة، فدل هذا على أن ضارب لم يستفد تعريفا بإضافته لمن؟ إلى زيد. لم يستفد تعريفا بإضافته إلى زيد بدليل أنك وصفت به رجل، ومعروف قاعدة النعت أنه يجب المطابقة بين النعت والمنعوت، حينئذ يجب أن يكون ضارب نكرة وإن أضيف إلى معرفة، بدليل أنه وقع نعتا لرجل ورجل نكرة بالإجماع. ومثله أيضا قال: وقال الله تعالى هديا بالغ الكعبة، هذه الآية شرحناها في القطر، واستدل بها المصنف على نفس القاعدة، نفس المثال، هديا بالغ، بالغ نعت لي هدي، ونعت المنصوب منصوب، ويجب المطابقة بين النعت والمنعوت في التعريف والتنكير، فيجب أن تعتقد أن بالغ نكرة لأنه نعت لهديا وهديا نكرة. فإن قال طيب أضيف للكعبة والكعبة معرف بأل، نقول لم يستفد تعريفا بالإجماع، لم يستفد منه تعريفا. نعم، وقال تعالى هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا، هذا مبتدا عارض خبر، ممطرنا نعت لعارض، والنعت نعت المرفوع مرفوع وهو مضاف ولا مضاف إليه، هل اكتسب التعريف من الضمير؟ لا، بدليل أننا عربناه نعتا لعارض، ويجب مطابقة بين النعت والمنعوت، فكما أن عارض نكرة يجب أن يكون ممطر نكرة، مثل الأمثلة السابقة بالضبط. قال إن لم تعرب ممطرنا خبرا ثانيا، إذا عربته خبرا ثانيا فليس فيه شاهد، تقول هذا مبتدأ عارض خبر، ممطرنا خبر ثاني، ويجوز تعدد الأخبار على الصحيح عند النحويين، يجوز تعدد الأخبار، حينئذ إذا عربت ممطرنا خبرا ثاني فليس فيه شاهد. ثم قال ولا خبرا لمبتدأ محذوف، أما من قد جعله ممطرنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهو أو هو ممطرنا مثلا، طيب فحينئذ هل فيه شاهد؟ ليس فيه شاهد أيضا. إذن أشار ابن هشام بهذا إلى أن هذه الآية فيها ثلاث أعاريب، أن تجعل ممطرنا نعتا لعارض وهذا الذي فيه الشاهد، أن تجعله خبرا ثانيا فليس فيه شاهد، أن تجعله خبرا مبتدأ محذوف فليس فيه شاهد. وأما أنه لا يستفيد تخصيصا، أما التعريف فبالإجماع، وأما أنه لا يستفيد تخصيصا، والتخصيص هو تقليل النكارة، وتقدم معنا أن التخصيص له طرق، من طرقه إضافة نكرة إلى نكرة، إضافة نكرة إلى نكرة، وكذلك أن توصف النكرة، حينئذ تقل النكارة فيتخصص، مثل تقول طالب علم، هذا يفيد التخصيص. طيب إضافة نكرة لنكرة يفيد التخصيص، وإضافة نكرة لمعرفة يفيد التعريف. طيب هنا هو قال ضارب زيد لا يفيد تعريفا بالإجماع، طيب لكن هل يفيد تخصيصا؟ فيه خلاف، هو يرجح أنه لا يفيد التخصيص أيضا، وأما أنه لا يفيد تخصيصا فهو الصحيح، وأما أنه لا يستفيد تخصيصا فهو الصحيح، وزعم بعض المتأخرين أنه يستفيده بناء على أن ضارب زيد أخص من ضارب، أليس قولك ضارب زيد فيه تخصيص للضرب بزيد فقلت نكارته، إذن استفاد التخصيص، هو أخص من قولك ضارب عام، فيه شيوع كبير. أخذت من ضارب، والجواب عن هذا الدليل أن ضارب زيد ليس فرعا عن ضارب. لا تظن أن ضارب هو الأصل وأن ضارب زيد هو الفرع، وأن هذا الفرع أخذ من هذا الأصل فتريد أن تعطي الفرع حكم الأصل. لا، والجواب أن ضارب زيد ليس فرعا عن ضارب حتى تكون الإضافة قد أفادته التخصيص كما يزعم الفريق الثاني، وإنما هو فرع من إيش؟ هو فرع من ضارب زيدا، من هذا التركيب ضارب زيدا. إذن هو على نية الانفصال ولا يوجد هناك إضافة أصلا. وكيف يحصل التخصيص بدون إضافة؟ فزيدا هذا مفعول لضارب، هذا هو التركيب الأصلي، ثم جئنا إلى التركيب الثاني وهو ضارب زيد بالتنوين والنصب. إذن ما النتيجة؟ قال فالتخصيص حاصل بالمعمول، أضفت أم لم تضف، أضفت أم لم تضف. وإنما سميت هذه الإضافة غير محضة لأنها في نية الانفصال، إذ الأصل ضارب زيدا كما بينا، وإنما سميت لفظية لأنها أفادت أمرا لفظيا وهو التخفيف في النطق، فإن ضارب زيد بدون تنوين أخف من ضارب زيدا لا شك، حرف التنوين أخف على اللسان من إثبات التنوين. هذه الفائدة الوحيدة، لا يفيد لا التعريف ولا التخصيص. وأن الإضافة المحضة عبارة عما انتفى منها الأمران المذكوران أو أحدهما. ما هما الأمران المذكوران؟ أن يكون الأول مشتقا صفة، وأن يكون الثاني معمولا له، معمولا للأول. مثال ذلك غلام زيد، فإن الأمرين فيهما منتفيان، غلام جامد ليس مشتقا ليس صفة، وزيد ليس معمولا لغلام، ليس معمولا له. وضرب زيد، فإن المضاف إليه الذي هو زيد وإن كان معمولا للمضاف الذي هو ضرب، لأن ضرب مصدر فهو قد يعمل في زيد فيكون معمولا له، فيكون ضرب زيدا على أن زيدا أصله مفعول به مثلا، فالمهم المصدر يعمل لا شك. وإن كان هنا الأول وإن كان الثاني الذي هو زيد معمولا للأول، لكنه فقد في الأول شرط، فقد فيه شرط الأول، وهو أن الأول ليس إيش؟ ليس صفة، ليس مشتقا، وإنما هو اسم جامد. فإن المضاف إليه وإن كان معمولا للمضاف لكن المضاف غير صفة بل هو جامد. وضارب زيد أمسي، هذا أيضا لا يعد من الإضافة اللفظية وإنما يعد من الإضافة المعنوية. وضارب زيد أمسي، فإن المضاف وإن كان صفة إلى هذا ضارب لكن المضاف إليه ليس معمولا لها. لا يمكن أن تجعل زيد معمول لضارب، لماذا؟ لأن اسم الفاعل لا يعمل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي في الاستقبال. نعم، لا يعمل إذا لا اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي. هذا متى؟ إذا كان بدون أل. أما إذا كان بأل يعمل مطلقا ماضيا وحالا واستقبالا. أما إذا كان مجردا من أل مثل هذا المثال ضارب زيد، فلا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، فإذا كان بمعنى الماضي لا يعمل. هذا عند الجمهور. المسألة فيها كلام خذناه في القصر. عند قول لما اختلف النحاة في تفسير قول الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فباسط هذا بمعنى الماضي، استدل به الكسائي على جواز أن يعمل إذا كان بمعنى الماضي، وخالفه الجمهور وتأولوا الآية. على كل حال، لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي، فحين إذا قلنا إذا ضارب لم يعمل في زيد، إذا هل يكون زيد معمول لضارب؟ لا، كيف يكون معمولا والأول لم يعمل فيه أصلا؟ حينئذ اختل الشرط الثاني وإن وجد الشرط الأول. فهذه الأمثلة الثلاثة وما أشبهها تسمى الإضافة فيها محضة، أي خالصة من شائبة الانفصال، ومعنوية، تسمى محضة وتسمى معنوية لأنها أفادت أمرا معنويا وهو تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة، نحو غلام زيد، وتخصيصه إن كان نكرة نحو غلام امرأة. اللهم إلا في مسألتين فإنه لا يتعرف ولكن يتخصص. إحداهما أن يكون المضاف شديد الإبهام، يعني متوغل في النكارة، وذلك كغير ومثل وشبه وخد بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة بمعنى صاحب، تقول هذا خدني يعني صاحبي. طيب هذه الألفاظ الأربعة مهما أضفتها لا تتعرف، لا تتعرف، لكن ماذا يحصل لها؟ يحصل لها تخصيص. نعم. لماذا؟ لأنها موغلة، موغلة في النكارة والإبهام، وقد أشرنا لهذا في مواضع سابقة. والدليل على ذلك أنك تصف بها النكرات، تقول مررت برجل غيرك، مررت في الفاعل برجل جار مجرور، وغير نعت لرجل، نعت مجرور مجرور، ويجب المطابقة بين النعت والمنعوت، فإذا كان رجل نكرة يجب أن يكون غير نكرة، وإن أضفته إلى معرفة وهو الكاف الضمير. وبرجل مثلك وبرجل شبهك وبرجل خدنك يعني صاحبك. قال الله تعالى ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، صالحا صفته غير الذي كنا نعمل، فغير معربه نعت لصالحا، ونعت المنصوب منصوب ويجب أن تطابق فيكون نكرة كما أن صالحا نكرة، وإن أضفت غير إلى إيش؟ معرفة. إلى معرفة وهو الاسم الموصول، إلى أنه باق على نكرته. اللهم أنه يتخصص ولا يتعرف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن يكون المضاف، أن يكون المضاف في موضع مستحق للنكرة، كأن يقع حالا أو تمييزا أو اسما للا النافية للجنس. هذه الثلاثة عند جمهور النحاة لا بد أن تكون نكرة، لا يجوز أن تتعرف. الحال جاء زيد ضاحكا، التمييز، واسم لا، اسم لا النافية للجنس يجب أن يكون نكرة. التمييز طبعا عند البصريين، والحال عند الجماهير أيضا، وإن يعني الحال لا إذا كان فيه جماعة أو لا، لكن ورد في كلام العرب الحال معرفة كما تقدم معنا في باب الحال، ورد الحال معرفة لكنه يؤول. فالحال كقولهم جاء زيد وحده، وحده حال منصوب وهو مضاف والها مضاف إليه، فظاهره أنه معرفة، نقول لا هو مؤول، والتقدير جاء زيد منفردا، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. إذن هنا يقول ابن هشام إنه يكتسب ماذا؟ هل يكتسب التعريف؟ لا، يكتسب التخصيص، إذن هو باق على نكارته وإن أضيف لمعرفة. والتمييز كقولهم كم ناقة وفصيلها، فكم مبتدأ وهي استفهامية، وناقة منصوب على التمييز، وفصيلها عاطف ومعطوف، الواو عاطف وفصيلها معطوف، والمعطوف على التمييز إيش يكون؟ تمييز. المعطوف على التمييز تمييز. طيب كيف تمييز وهو أضيف إلى معرفة والتمييز عند البصريين يجب أن نكون نكرة؟ نفس الجواب، نقول هنا اكتسب تخصيصا ولم يكتسب تعريفا. الثالث واسم لا كقولك لا أبا لزيد، لا أبا لزيد، ولا غلامي، ولا غلامي، نعم، ولا غلامي لعمر، فإن الصحيح أنه من باب المضاف، من باب المضاف، يعني أصله لا أبا زيد، لا أبا زيد، فأبا مضاف وزيد مضاف إليه، وهذه الإضافة هل أفادته تعريفا؟ لا، لم تفيده تعريفا، وإنما أفادته تخصيصا، حتى وإن أضفته إلى زيد الذي هو علم معرفة، فإن الصحيح أنه من باب المضاف، يعني ليس هذا التركيب على ظاهره أبا، لا أبا لزيد، واللام مقحمة، مقحمة بين المضاف والمضاف إليه زائدة، بدليل، بدليل سقوطها، والسقوط يدل على الزيادة، بدليل سقوطها في قول الشاعر أبي الموت الذي لابد أني ملاق لا أباك تخوفيني. شاهد قوله لا أباك، حيث استعمل كلمة أبا اسما للا النافية للجنس وأضافها إلى ضمير المخاطبة، فيكون قولهم يعني قول العرب لا أبا لك من باب الإضافة واللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه. هذا أحد أقوال كثيرة في هذا التعبير. هذا شاهد. وهناك شاهد آخر في البيت أيضا وهو قوله تخوفيني تخوفيني. هذا فيه شاهد نحوي وهو أنه لم يقل تخوفينني لأنه لا وجه لحذف النون. فهنا حذف نون الرفع وأبقى نون الوقاية تخوفينني. الفعل إذا كان الأفعال خمسة يرفع بثبوت النون، وهنا كان يجب أن يثبت النون وأن يثبت نون الوقاية لأنها جاءت مع ياء المتكلم. فما الذي سوغ له أن يحذف إحدى نون الرفع مع عدم وجود ناصب ولا جازم؟ ضرورة شرعية. يعني هو توالى النونان اجتماع المثلين نون مع نون فأخف على النطق حذفت تخفيفا. تخوفونني فيها ثقل فقد تخوفوني أو تخوفينني تخوفينني فيها ثقل فحذف هذا تخوفيني. والعرب لهم في هذا باب الفائدة لهم ثلاث طرق. أحيانا يثبتون النونين جميعا يقولون أتخوفونني أيها الرجال وأتخوفينني يا هند. هذا هو الأصل وهذا غالب استعمالهم. قال تعالى أتعيدانني أن أخرج. النون الأولى نون إيش؟ نون الأفعال خمسة. والنون الثانية نون الوقاية. الطريقة الثانية أن يثبتوا النونين لكن مع الإدغام. وعلى هذا جاء في القرآن الكريم قوله تعالى قال قل أفغير الله تأمروني بالإدغام. الطريقة الثالثة أن يحذفوا أحد النونين ثم اختلفوا في المحذوفة من التي حذفت نون الرفع أم نون الوقاية. قال محي الدين الصحيح أن المحذوفة منها هي نون الرفع وفيه شواهد كثيرة. وقرئ قوله تعالى فبما تبشروني بنون واحدة قبل الياء على هذه اللغة. أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أريد. هذا البيت من ديوان حماسة وقد ختم به ابن هشام كتابه شرح قطنة. آخر بيت ختم به ابن هشام الشرح هذا البيت. هذه فائدة استرادية مفيدة. فهذه الأنواع كلها نكرات وهي في المعنى بمنزلة قولك جاء زيد منفردا حال وكم ناقة وفصيلا لها هذا تمييز ولا أبا لك هذا إيش اسم لا النافية للجنس. هذا تأويل كل الأمثلة السابقة التي تخالف ما يعني تخالف القواعد العامة. ثم بينت أن الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام مقدرة بفي ومقدرة بمن ومقدرة باللام. فالمقدرة بفي ضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف نحو قول الله تعالى بل مكر الليل والنهار يعني مكر في الليل ومكر في النهار. فالليل ظرف لماذا؟ للمكر. تربص أربعة أشهر أي تربص في أربعة أشهر. فالأربعة أشهر هي ظرف للتربص. ونحو قولك عثمان شهيد الدار شهيد في الدار رضي الله عنه والحسين شهيد كربلاء. هذا مثال يعجب الشيعة. الحسين شهيد في كربلاء. ومالك عالم المدينة هذا يضال المالكية. مالك عالم في المدينة. وأكثر النحويين وهذا عجيب لم يثبت مجيء الإضافة بمعنى فيه يعني دائما يمثلون بإيش باللام وبمن. وهكذا فعل من ابن أجروم. وهذه المسألة ختم بها ابن أجروم كتابه المقدمة الأجرومية. آخر مسألة في الكتاب هي هذه المسألة. ولم يذكر ابن أجروم ولا غيره إلا التقدير بلام ومن لم يذكروا فيه. والمقدرة بمن ضابطها أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف وصالحا للإخبار به عنه نحو قولك هذا خاتم حديد. ألا ترى أن الحديد كل والخاتم جزء منه هذا واضح. وأنه يجوز أن يقال الخاتم حديد تجعل إيش تجعل الثاني خبرا للأول فيخبر بالحديد عن الخاتم مثله باب ساجن يعني باب من ساجن. الساج هو خشب كما قلنا. وبمعنى اللام فيما عدا ذلك فيما عدا هذين الصورتين أحكم على الإضافة بأنها بمعنى اللام نحو يد زيد يد لزيد غلام عمر وثوب بكر وهكذا. ثم قلت الثالث المجرور للمجاورة وهو شاذ نحو هذا جحر ضب خرب وقوله يا صاحي وقوله يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم وليس منه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم على الأصحي. وأقول الثالث من أنواع المجرورات ما جر لمجاورة المجرور، وذلك في بابي النعت والتأكيد، قيل وباب العطف النسق، وباب عطف النسق الذي لا إشكال فيه أنه يأتي في النعت والتأكيد، لكن بعضهم أضاف عطف النسق. فأما النعت ففي قولهم هذا مبتدأ، جحر خبر وهو مضاف، وضب مضاف إليه، خرب نعت لجحر، مفروض نعت لجحر، ونعت مرفوع مرفوع، كان يجب أن يقال هذا جحر ضب خرب، لكنه قال خرب. إذا جعلته خرب ظاهره أنه نعت لضب، وهل الضب يوصف بأنه خرب؟ لا، هذا الإشكال. طيب كيف جرته العرب؟ نقول على المجاورة، هذا يقال له مجرور بالمجاورة، لأن الذي بجواره الذي هو ضب مجرور فتأثر بجاره فانجر، وقد قال الشاعر قد يؤخذ الجار بجرم الجاري والصاحب ساحب من هذا الباب. وجاء في كلام امرؤ القيس كقوله كأن ثبيرا في عرانين وبله، كبير أناس في بجاد مزمل، كبير أناس في بجاد مزمل، مزمل نعت لكبير، نعت لكبير، وكان يجب أن يقول مزمل، مزمل نعت المرفوع مرفوع، لكنه قال مزملي. لماذا؟ لأن الذي بجواره الذي هو بجاد مجرور، هذا يقال له مجرور بالمجاورة. هل هذا قياسي؟ لا، هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، لا تتكلم به، يحفظ ولا يقاس عليه. روي بخفض خارب لمجاورته للضب، وإنما كان حقه الرفع لأنه صفة للمرفوع وهو الجحر، وعلى الرفع أكثر العرب، أكثر العرب نطقت بالرفع على القياس. وأما التوكيد ففي نحو قوله يا صاحب بلغ ذوي، يا صاحب بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب. يا صاح أصله يا صاحبي، هذا فيه ترخيم، وهذا الترخيم شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه في مثل هذا الأسلوب، شاذ. بلغ ذوي، بلغ فاعل وفاعل أنت، ذوي مفعول، وعلى نصبه الياء لأنه جمع ذكر سالم، وهو مضاف زوجاتي مضاف إليه. كلهم ليس توكيدا للزوجات، لأنه لو كان توكيدا للزوجات لقال كلهن، صح؟ إذن هو توكيد لماذا؟ توكيد لذوي، وتوكيد منصوب منصوب، فكان يجب أن يقول كلهم على أنه توكيد لذوي، فلماذا جره؟ للمجاورة. فكلهم توكيد لذوي ولا للزوجات، لا للزوجات، وإلا لقال كلهن، وذوي منصوب على المفعولية، وكان حق كلهم النصب، ولكنه خفض لمجاورة المخفوض. وأما المعطوف فكقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآيات تحتاج إلى تأمل، هي سهلة لكن تحتاج إلى تأمل، لأن فيها كلام طويل جدا للغويين والمفسرين. شاهد قوله وأرجلكم، طيب اغسلوا فعل وفاعل، وجوهكم مفعول اغسلوا، وأيديكم معطوف على وجوهكم، يعني اغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، هذا هو الظاهر. طيب هذا على قراءة الجر. هذه الآية فيها مباحث كثيرة، نحن سنركز فقط على كلمة أرجلكم لأنها جرت. قال ابن هشام في قراءة من جر الأرجل، في قراءة من جر الأرجل، لماذا؟ ما توجيهه؟ على المجاورة، لمجاورته للمخفوض وهو الرؤوس، فيكون مثل هذا جحر ضب خارجي من هذا الباب. وإنما كان حقه النصب كما هو في قراءة جماعة آخرين برؤوسكم وأرجلكم. هل هذه فيها أشكال؟ لا، ستكون معطوفة على إيش؟ على وجوهكم. طيب هذا كله طبعا على قول، وهو منصوب بالعطف على الوجوه والأيدي، وهذا قول جماعة من المفسرين والفقهاء، خلاف الرافضة. نعم، خلاف الرافضة. أي نعم صحيح، الرافض عندهم أن الرجل يمسح ولا يغسل. طيب وخالفهم في ذلك المحققون، خالفوا جمهور المفسرين والفقهاء، خالفوا في ذلك المحققون، ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف. يعني أين يحسن؟ يحسن في النعت والتأكيد. نعم، أما في عطف النسق لذلك ابن شان لما أضاف وش قال؟ قال وقيل، كأنه لم يستحسنه أن يدخل عطف النسق الذي هو العطف طبيعي أن يدخل في باب المجاورة. وخالفهم ذلك المحققون ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف، لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة. تمام؟ وأرجلكم واو، هذه الواو عطف صح؟ الواو هذه حاجز يحجز بين، أين المجاورة؟ لا تجد مجاورة. هذا جحر ضب خرب، خرب مجاور لضب مباشرة، هل يوجد فاصل؟ لا، لكن هنا يوجد فاصل بين أرجل ورؤوس، ما هو؟ الواو. الواو حاجز وفاصل ومبطل للمجاورة. نعم لا يمتنع في القياس الخفض على الجوار في عطف البيان، في عطف البيان ما عندنا مشكلة، لأنه كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع، لأن في عطف البيان وفي البدل وفي النعت وفي التوكيد لا يوجد إيش؟ فاصل. لا يوجد فاصل الذي يسميه النحاة واسطة. لذلك النحاة ماذا يعرفون عطف النسق؟ يكون التابع المتوسط بينه، يعني يكون هناك بينه وبين متبوعه واسطة. أما البدل فهو التابع الذي ليس فيه واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. طيب، فلذلك حسن ذلك المجاورة في غير عطف النسق. أما في عطف النسق عندك فاصل وحاجز وواسطة، لأنه كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع، وينبغي امتناعه في البدل لأنه في التقدير من جملة أخرى، فهو محجوز تقديرا. على كل حال ليس موضوعنا الآن البدل، الموضوعنا الآن هو عطف النسق. ورأى هؤلاء أن الخفض في الآية، هؤلاء يعني المحققون، أن الخفض في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرؤوس، وأرجلكم برؤوسكم وأرجلكم، فيرون أن أرجلكم معطوف على الرؤوس والمعطوف على المجرور مجرور، فوقعوا حينئذ في إشكال. فقيل أي اعترض عليهم، الأرجل مغسولة لا ممسوحة عند من؟ عند أهل السنة، صحيح ولا؟ هذا اعترض بهم، من اعترض عليهم؟ الجمهور اعترضوا على المحققين هؤلاء. الأرجل مغسولة لا ممسوحة، فأجابوا على ذلك بوجهين، أحدهما أن المسح هنا الغسل، يعني في اللغة العربية يطلق المسح ويراد به الغسل. قال أبو علي حكى لنا من لا يتهم أن أبا زيد قال، أبو زيد هذا ظاهر هو الأنصاري الذي يذكره دائما سيبويه في كتابه، أن أبا زيد قال المسح خفيف الغسل. إذن أبو زيد يثبت أن العرب تستعمل المسح وتقصد به إيش؟ الغسل الخفيف. حينئذ نأخذ منه فائدة تربوية أو فقهية، أن فائدة هذه القراءة الاقتصاد في إيش؟ في غسل الرجل وعدم الإسراف فيه. لذلك قال يقال مسحت للصلاة، وخصت الرجلان من بين سائر المغسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليهما، لأن يكثر الإسراف في غسل الرجل وهذا مشاهد، إذ كانتا مظنة للإسراف. والثاني، الجواب الثاني، أن المراد هنا المسح على الخفين، والمسح على الخفين حق ثابت عند أهل السنة، وجعل ذلك مسحا للرجل مجازا، مع أنه ليس مسحا للرجل وإنما في الواقع هو مسح ليش؟ للخف. إنهم سيعترضون عليهم، سيقولون هو كيف هو أرجلكم ممسوح الرجل لا تمسح، قالوا هؤلاء هو مسح الخفين. طيب سيقولون هؤلاء إذا كان سيقول ومسحوا على أخفافكم، قالوا هذا مجاز مرسل محلية، علاقة محلية وفيهم مجاورة له، يعني هذا أمر مستعمل عند العرب، وجعل ذلك مسحا للرجل مجازا، وإنما حقيقته أنه مسح للخف الذي على الرجل، والسنة بينت ذلك. ويرجح ذلك القول ثلاثة أمور، قول من؟ قول المحققين، خالفه الجمهور. أحدها أن الحمل على المجاورة حمل على شاذ، صح؟ إذا قلت مجرور بالمجاورة هذا ما حكمه عند النحاة؟ شاذ. هل يحمل القرآن على الشاذ؟ لا، فينبغي صون القرآن عنه، هذا الأول. والثاني أنه إذا حمل على ذلك، أي على قول الجمهور، كان العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي. سنقول للجمهور أرجلكم معطوف على إيش؟ سيقولون معطوف على والثاني أنه إذا حمل على ذلك كان العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي، فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية وهو امسحوا برؤوسكم. نعم، التفريق بين المتجانسات، نعم يعني لأنه يعني أن الجمهور أرجلكم هم يقولون مجرور بالمجاورة صح؟ طيب ما أصله عندهم؟ هذا جحر ضب خريب أصله ما هو؟ خريب صح؟ على أنه نعت لجهر. طيب عند الجمهور هؤلاء الذين قالوا أن أرجلكم مجرور بالمجاورة طيب ما أصله؟ أصله هو أرجلكم. أرجلكم صح؟ طيب أرجله أرجلكم عندهم معطوف على إيش؟ على وجوه, على وجوه الرؤوس على وجوه عفوا والأيدي صح؟ انظروا البعد بين أرجل وبين وجوه بعيد صح؟ إضافة لهذا كم فاصل أجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه؟ كثير وهو قوله إلى المراف وامسحوا برؤوسكم. امسحوا برؤوسكم جملة أجنبية كاملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول طيب الذي هو برؤوسكم. فحينئذ فصلت بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة إيش؟ أجنبية. وهذا مما يضعف قول من؟ قول الجمهور. قال والثاني أنه إذا حمل على ذلك كان العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي فيلزم الفصل بين المتعاطفين الذي هو أرجلكم أو أرجلكم ووجوهكم. يلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية وهو امسحوا برؤوسكم. وإذا حمل على العطف على الرؤوس الذي هو قول من؟ قول المحققين. لم يلزم الفصل بالأجنبي والأصل ألا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلا عن جملة. الأصل أنك لا تفصل بين المعطوف ومعطوف عليه بكلمة مفردة فضلا عن أن تفصل بإيش؟ بجملة. هذا أشد وأقوى. نعم. الثالث أن العطف على هذا التقدير حمل على المجاور. عند المحققين أرجلكم معطوف على المجاوره وهو رؤوسكم صح؟ وعلى التقدير الأول حمل على غير المجاور والحمل على المجاور أولى لأن عندهم أرجلكم معطوف في الحقيقة على وجوهكم وهناك بعد إضافة على فصل بأجنبي هناك بعد والحمل على المجاور أولى من حول على البعيد. فإن قلت يدل للتوجيه الأول قراءة الناصب. لو اعترض معترض علينا على المحققين وقال مما يرجح مذهب الجمهور أن غير أن هناك قراءة ثابتة وهي القراءة يعني بالنصب. معروفة بالنصب وأرجلكم. طيب أرجلكم معطوفة على إيش؟ على وجوهكم. فهذا يرجح مذهب الجمهور ويضعف مذهب المحققين هذا الاعتراض. الجواب قلت لا نسلم أنها عطف على الوجوه والأيدي أصلا. طيب معطوف على إيش؟ قال بل على الجاري والمجرور الذي هو برؤوسكم لأن الجار مجرور في محل إيش؟ في محل نصب. يعني أنت الآن لما تقول مررت بزيد بزيد جار ومجرور في محل نصب مفعول به صح؟ لأن المرور وقع عليه. وامسحوا برؤوسكم أصله امسحوا رؤوسكم امسحوا رؤوسكم هذا أصله فهو مفعول به فهو مجرور لفظا منصوب محلا. فأرجو لكم معطوف على محل إيش؟ محل رؤوسكم محل رؤوسكم. قال بل على الجاري والمجرور كما قال الشاعر يسلكن في نجد وغورا. في نجد جار مجرور غورا معطوف على في نجد من باب العطف على اللفظ أم على المحل؟ محل. على المحل. يسلكن النجد في اللغة العربية هو مرتفع من الأرض والغور هو من خفض من الأرض. يسلكن في نجد وغورا غائرا فواسقا عن قصدها جوائرا. نعم الجوائر مائلات وهو جمع جائر أو جائرة. نعم فالشاهد في البيت هو أنه قال في نجد وغورا عطف غورا على في نجد مراعاة لمحله كأنه قال يسلكن نجدا وغورا فعطف على المحل ولم يعطف على اللفظ لأن في نجد جار مجرور في محل نصب مفعول به أو في محل نصب يعني عموما. أنت في محي الدين ذكر في الحاشية شاهدا آخر يقول جرير افتخر على الفرزدق جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل أسرة منظور بن سياري. تأمل قوله بمثل أو مثله، عطف مثله على مثلي، مع أنه كان يجب أن يقول مثلي، لكنه راعى إيش؟ محل، راعى المحل، كأنه قال جئني مثله، ثم عطف عليه فقال أو مثله. فبمثل جار مجرور، مجرور لفظا منصوب محلا. هذا مثل أن تقول مررت بزيد وعمرا، الأصل يعني على أن بزيد مجرور لفظا منصوب محلا، فعطفت عمرا على المحل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.